مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتكم بخير أجمعين. دكتور فاضل، كنا توقفنا في اللقاء السابق في برنامج لمسات بيانية بعدما أظهرنا وجوه الإعجاز البياني والبلاغي في سورة الكوثر، وانتهينا بفضل الله وحمده من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. حديثنا اليوم بالإضافة إلى أسئلة السادة المشاهدين يدور حول قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر. أولا، لماذا قال فصلي لربك ولم يقل مثلا فصلي لنا أو فصلي لله؟ ولماذا قال وانحر ولم يقل زكي ضحي اذبح إلى آخر؟ هذه الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن وإظهار آيات الإعجاز البلاغي في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أود أن أذكر أولا أن البرنامج الذي نقدمه هو ليس في الإعجاز، وإنما هو في لمسات بيانية. نعم، أنا قصدت فكرة النظم لعبد القاهر الدرجاني. نعم، لما نعم، تحدث عن فكرة النظم داخل القرآن الكريم. نعم، نعم، الإعجاز أكبر مننا كثير. الإعجاز يعني كبير جدا، نحن لا نطيق أن ندخل في هذا المدخل الكبير الواسع، البحر العميق واللجة التي ليس لها ساحل وليس لها غور، لكنها لمسات بيانية ننظر في شيء من اللمسات في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله على هذا التواضع الجم. هذا صح. نعم، ولكن هناك من يخوض في طريق الإعجاز ويظهر. نعم، ويتحدث. نعم، نعم، نعم، نعم، هم عندهم الآلة وعندهم القدرة والتمكن. الله أكبر. الله أكبر. نعم، تفضلت بأسئلة كثيرة، يعني كل وحدة كل سؤال منها يحتاج إلى إجابة على حدة حقيقة، يعني عدة أسئلة في آن واحد. نعم. ابدأ كيفما تشاء. كيفما أشاء. نعم، هو قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني بعد أن قرر أنه وذكر له وبشره بأنه أعطاه الكوثر قال فصلي، جاء بالفاء هذه التي تفيد السبب، جاء بالفاء قال فصلي لربك وانحر، يعني أراد منه أن يشكر النعمة التي أعطاه إياها. نعم. قال فصلي لربك، أعطاه يعني ينبغي أن نتلقى النعم بالشكر. فذكر له أمرين، فصلي لربك وانحر من الشكر، لم يقل له فاشكر، لأن الشكر قد يكون كثير وقد يكون قليل، يعني لو قال الإنسان الحمد لله كان شاكرا. نعم. لو تصدق بشيء قليل كان شاكرا، لكن هذا العطاء الكثير ينبغي أن يشكره أيضا بأمر كبير من الشكر، فإن لم يجعله إذن هكذا قال له فاشكر ويشكر يعني بتسبيحة أو تسبيحتين أو يقول الحمد لله والشكر أو يتصدق بشيء قليل، لا، وإنما أمره بشيئين، طلب منه شيئين لهذا الشكر. نعم. شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو الصلاة، وآخر يتعلق بعباد الله وهو النحر، لأن القصد هو التصدق بما ينحر وليس لأكله هو، لأن يأكل. فإذا جعل الشكر نوع قسمين، قسم يتعلق بالله وهو الصلاة، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، فإذا الشكر بما يتعلق بالله هو أعلى شيء وهو الركن الأول الذي فيه الشهادة الدخول في الإسلام، أشهد أن وفيها من الحمد لله، وفيها نعم، شيء من الكثير، وفيها يعني إعطاء خلق الله وما يتعلق بخلق الله والشفقة بخلق الله. فإذا شكر النعم شيئين، ما يتعلق بالله وما يتعلق بخلق الله. بخلق الله. نعم. أمرين. فإذا الإحسان إلى خلق الله من الشكر. يعني هذا إشارة إننا إذا أحسننا إلى خلق الله فهذا من شكر النعم. الله. إذن نعم. شكر شيئين. نعم. يتعلق بالله سبحانه بما يعني يريد من التسبيح والتنزيه ويتمثل في الصلاة. ويتمثل في الصلاة. نعم. وشيء آخر يتعلق بالآخرين ويتعلق بما يعطيه ويقدمه لهم. نعم. وهو النحر. إذن الإحسان إلى خلق الله من الشكر. نعم. ثم لاحظ أنه قدم الصلاة على النحر، قدمها يعني لأمر، لأن الصلاة هي أهم من النحر. الصلاة يعني ركن من أركان الإسلام. نعم. وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة هو الصلاة. نعم. إذن هي يعني جديرة بالتقديم، أول ما يسأل عنه المرء هو هذا. ثم إذا صلحت صلحة طبعا الصلاة. ثم أعم من النحر الصلاة، يعني فقط المفروض منها في كل يوم 5 مرات، المفروض عدا السنن النوافل والرواتب أعم منها، أعم من النحر. النحر ليس لا في الأهمية ولا في العموم، لأن النحر يكون مع الوجد، يعني مع التمكن. نعم. أما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال، لا طبعا. حتى المريض حتى في أشد حالات المرض والعياء والتعب يعني. طبعا. نعم. ولكن هل الصلاة هنا مفهوم منها مجموعة الأقاويل والأفعيل المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، أم الصلاة الدعاء، أما معنى الصلاة كما تتناولها الآية الكريمة؟ لا، هو الصلاة في القرآن مدة أمور، يعني عدة صور، فإذا كانت من الله فهي الرحمة، يعني إن الله لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أو أولئك نعم. عليهم صلوات من نعم. ربهم ورحمة، تعلق نعم. رحمة. أما نحن المأمورين بها أو الصلاة على الرسول، نقول نتلفظ اللهم صل على محمد مثلا، لكن الصلاة المأمورين بها أو صل عليهم إن صلاتك سكن، هذا معنى الدعاء. الدعاء نعم. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى الأقوال والأفعال مجموعة الحركات نعم. للصلاة نعم. نعم. ثم الأمر الآخر أنه في سبب تقديم الصلاة على النحر، هذا هو نظير أصلا ما اجتمعت فيه الصلاة والزكاة أو الصلاة وإنفاق الأموال. يعني كلما اجتمعت في القرآن الصلاة والزكاة أو الصلاة وإنفاق الأموال قدم الصلاة عليها، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا أيضا على النسق نفسه، يعني فصلي لربك وانحر، على نفس النسق. هذا بالنسبة للتقديم والتأخير. التقديم والتأخير. نعم. لماذا قال فصلي لربك، لم يقل لله مثلا أو فصلي لنا كما قال مثلا إن أعطيناك؟ صح، قال إن أعطيناك تمام. نعم. أولا هو لما قال فصلي لربك، أولا اللام هذه قلنا تفيد الاختصاص، أولا يعني القصد منها أن الصلاة لا تكون إلا لله، وهذه كما ذكرنا في اللقاء السابق أنه بمقابل ما ذكر المرائين في الصلاة، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فهذه الصلاة قال لربك، يعني بمقابل ذولاك الذين لا يصلون لله وإنما مرائين، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال فصلي، يعني داومت على الصلاة. نعم. أولئك كانوا عن الصلاة كانوا ساهين عن الصلاة، قال لأ أنت فصلي، يعني دم على الصلاة. نعم. ثم قال لربك، بعكس أولئك الذين يراؤون في صلاتهم، فجاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فجاء هنا باللام، هذا أمر. أما حضرتك اللي السؤال تفضلت به، لماذا قال لربك ولم يقل فصلي لنا، جريا على النسق. نعم. لأنه قال إنا أعطيناك الكوثر، هكذا بضمير التعظيم. لماذا التفت؟ هذا هو يسمى التفات في البلاغة، التفات يعني تلتفت من الحضور إلى الغيبة، من الغيبة إلى الحضور. فهنا الالتفات لو يعني قال فصلي لربك، لأن الصلاة تكون للرب لا للمعطي، ولو لو قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا لكان يتصور أن الصلاة لكونه أعطى للمعطي. يعني لو قال إن أعطيناك فصلي لنا كأنما هي تكون للمعطي، لا، الصلاة لا تكون للمعطي، المعطي له الشكر، له أن يشكر، لكن ليس للمعطي أن يصلى، الصلاة تكون إلا لله. الله، ولذلك لم يقل فصلي لنا، لئلا يتوهم أن الصلاة للمعطي، يعني من أعطاك أنت تصلي له، لا، أنت تشكره، لكن الصلاة هي لله وليست للمعطي، تحرزا ودرءا للشبهات طبعا، حتى ما لا يظنن ظن أنه بسبب العطاء ينبغي أن يصلى، لا لا، الصلاة هذا حق الله، نعم. أعطاك أم لم يعطك، وهو معطيك على كل حال، نعم. لكن لا ينبغي أن تكون، هذا أمر. الأمر الآخر، هذا هو قال إن أعطيناك بضمير التعظيم، وليس في السورة ضمير آخر للإفراد، فلو قال فصلي لنا لكان أوهم أو أبهم أن فيها شرك، لأن هذا لنا قد يكون للجمع وقد يكون لضمير التعظيم، فكيف نعلم أن هذا ضمير تعظيم؟ عند يقول لربك يأتي بالإفراد حتى نفهم أنه هذا ليس للجمع وإنما هو للتعظيم. وأود أذكر أمر، هنالك في القرآن الكريم خط في جميع القرآن في جميعه، نعم، بلا استثناء، لا تجد موضعا مؤدة حيث يذكر ضمير التعظيم، يعني الجمع، لا بد أن يكون قبله أو بعده بما يدل على الإفراد، لا بد، لا يترك ضمير التعظيم وحده. مثل ماذا دكتور؟ مثلا ما ننسخ من آية أو ننسها، ضمير تعظيم، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما قال أننا، أن الله، يعني بعد ضمير التعظيم قال أن الله، ما لا يتركه، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، إلى أن يقول الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن يرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يمكن، أقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لنا، ما قال واشكروا لنا، لله. ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا يقول عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى أن يقول وإلى ربك فرغ في الأخير، ما قال وإلينا، قال وإلى ربك فرغ. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما يقول إلى أن يقول بإذن ربهم من كل أمر، ما قال بإذننا، وقال إنا أنزلناه، لكن لم يقل بإذننا، قال بإذن ربهم. انظر سورة عمة تبدأ عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلا وخلقناكم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا، كلها يستمر، لكن انظر في الأخير وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وما بينهما نحن مثلا، ما لم يقل ذلك. هذا في القرآن على سبيل الإطلاق، ليس هنالك موضع في القرآن الكريم ذكر فيه ضمير التعظيم إلا سبقه أو عقبه ما يدل على أنه واحد، اجتثاثا لأي خاطرة من خواطر الشرك. جميل، أي شيء جميل. ولذلك هنا قال يعني إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. نعم. ثم اختيار الرب، يعني هذا ما سوف أطرح على حضرتك الآن، يعني في الآيات اللي حضرتك ذكرتها قال الرحمن، قال الله، لماذا هنا قال فصلي لربك ولم يقل فصلي لله مثلا؟ تذكر احنا في أيضا احنا قلنا كأنما هذه الآية أولا إنجاز ما وعده ربه في سورة الضحى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ربك، أذكر فهنا كأنما قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك الذي وعدك، الله أكبر، الذي وعدك بأن يعطيك فترضى، هو الآن فصلي لربك الذي أنجز هذا الوعد، هذا أمر. الأمر الآخر، الرب من معانيه الهادي والمتعاهد، ومنه الرعاية والعطاء من الرعاية، ولذلك كثيرا ما يقترن الرزق بالرب، بل أقول لك أمر، لم يرد في القرآن لفظ العطاء مع اسم الله إلا الرب في كل القرآن، الله لم تجد، لا تجد في القرآن على الإطلاق لفظ العطاء مع لفظ غير الرب أبدا، كلها الرب. يعني على سبيل المثال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء يعني لم يرد في أصلا في القرآن، ظاهرة عجيبة. هكذا في جميع القرآن لم يقترن لفظ العطاء، لأن العطاء فيه الرزق والتربية والتعهد والرعاية والعناية، وهذا من التربية. ولهذا سمي راعي الأسرة رب البيت عليها. ولذلك قال فصلي لربك، يعني عدة أمور يعني فيها يعني عجيبة هذا التركيب. جميل. مع الدكتور لماذا قال وانحر لما لم يقل مثلا واذبح أو تصدق أو ضحي أو زكي أو أعطي؟ يعني وانحر يعني أولا النحر هو يتعلق فقط في نحر ما يتعلق الهدي والنسك من الإبل، يعني النحر لا يستعمل مع غير الإبل، يعني في الشياه مثلا لا يستعمل، يستعمل الذبح، الذبح فقط، الذبح الإبل، الذبح يستعمل للجميع، الذبح يستعمل للإبل ويستعمل للبقر ويستعمل للشياه لكل ذبيحة، للطيور نعم حتى طيب الطيور كلها يستعمل للذبح، الذبح عام. لكن النحر خاص بالإبل، خاص، لا يستعمل النحر مع غير الإبل، هي لأنها تذبح من نحرها هذه يعني. ولذلك هو ربنا أراد أن يتصدق بأعظم الأشياء وخيار الأموال عند العرب، لا أن يعني يذبح أي شيء. يعني لو قال واذبح لو ذبح طيرا خلاص تصدق به انتهى، لا، الله أكبر. طبعا لو قال واذبح لو ذبح طير خلاص هو الآن طبق الأمر، لو ذبح حشات خلاص منتهي، لا هو لم يرد ذلك. وإنما عندما أعطاه الكثير الكوثر، مو الكثير، عندما أعطاه هذا الخير العظيم الكبير وأعطاه ربه بضمير التعظيم والتأكيد، لا يقول له اذبح، لا يناسب أصلا، صح، عليه أن يعني يعطي بقدر ما أعطي. طبعا يعني هذا الشكر يكون على قدر النعم، فلذلك اختار الصلاة واختار النحر ولم يختار شيئا آخر. فلذلك قال وانحر، لأن النحر مختص بالإبل، إذن هو أمره أو طلب منه أن يتصدق بخيار، نعم، بخيار يعني أموال العرب، لأن الإبل هي خيار أموال العرب، خيار أموال عندهم. جميل. فطلب منه أن ويحضرني الآن مثلا أن القرآن الكريم قد استخدم اذبح حتى مع الإنسان، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طبعا. وقال وما ذبح على النصب. طبعا. وأنت استقسموا بالأزلام. وما ذبح إلا النحر مع الإبل بالذات فقط لغة لا يستعمل. طب ما يقوم به الناس اليوم حضرتك من ذبح؟ ذبح خلاص، شياه مثلا، ذبح ذبح هذا ذبح وليس نحر. لا ليس نحرا قطعا، ولكنه من السنة أيضا. خلاص يتصدق الإنسان بما يستطيع، لكن المناسب للعطاء الكثير أن يتصدق بخيار الأموال. نعم. الأمر الآخر عفوا، قلت لماذا لم يقل وتصدق مثلا؟ نعم. مثلا السؤال هو كان بالضبط لماذا لم يقل وتصدق وتزكي وضحي مثلا؟ التضحية ناخذها مسألة مثلا. تفضل. لماذا لم يقل وتصدق؟ أولا الصدقة تشمل القليل والكثير، يعني لو تصدق الآن بدرهم فهو متصدق، وبألف فهو متصدق، فهو متصدق، ليس له لفظ آخر في اللغة العربية. لا خلاص، لو قال لو تصدق الصدقة تشمل القليل والكثير، نعم، هو إذن لو تصدق بدرهم كان يعني مطيعا، كان متصدقا، كان متصدقا، نعم. إذن يعني هو لم يرد ذلك، هو لم يرد أن يقول له تصدق فيتصدق بالقليل، لا، وإنما أراد أن ينحر، أراد خيار الأموال، نعم، بمناسبة العطاء الكثير، نعم. إذن لم يقل له تصدق، زين لماذا لم يقل آت الزكاة؟ بالضبط، نقول تزكى مثلا، زكي، أولا هم احنا اللي ناخذ يقول لك الرسول هو لم يملك النصاب لان الزكاة هو نصاب يعني يحول عليه الحول. نعم. ولم يحصل هذا للرسول. لم يحصل. الله اكبر. هذا يقال. هذا امر. لكن لو حصل اولا الزكاة تجب مرة في العام ولا لا؟ كم مرة في السنة؟ مرة واحدة خلص. هذا أمر. هذه غير محددة. هذا أمر. الأمر لو قال وزكي هذا لم يختلف عما أمر به عامة المسلمين. كل المسلمين مأمورين بالزكاة مع ملك النصاب. إذن ليس هذا شكرا لما قدمه. هذا ليس شكرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شكرا. فيه كل الناس. هذا لكل واحد واجد عنده النصاب هو مأمور بالصلاة والزكاة. إذا لم يكن شكرا هذا. لو قال وزكي لم يكن هذا الشكر خاصا من صميم دينه. لا خلاص. إذا لم يكن شكرا على النعمة خاصة التي أولاه إياها وأمره بشكرها. وإنما كل واحد إذا ملك النصاب كل مسلم فعليه يزكي. نعم. إذا لو قال زكى لم يختلف عما أمر به عامة المسلمين وليس شكرا لهذه النعمة خصوصا كما أنها تجب مرة في العام. فإذا وزكي لا ليست هي المناسبة هنا في هذا الموضوع. لي وقفة مع حضرتك بخصوص مرة في العام ولكن ربما تنتهي من إجابة هذا التساؤل. عندنا لم يقل ضحي مثلا. ضحي نعم. أولا كلمة الضحي. الضحية يعني كل ما تصح به تضحي. الشاة البقر لو ضحى بشاة فهو مجزئ. هذا أولا. لأن الضحية لا تختص بالإبل. الضحية يضحى بشاة يضحى بكبش خلاص. لكن هذه لا تناسب العطاء الكثير الذي أراده ربه. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر الضحية هي لها موسم. هي 4 أيام في السنة في العيد تنتهي في عيد الأضحى أيام التشريق ولا تنتهي. لا هو أراد إطلاق النحر لم يرد في وقت محدد. وهذا محل تساؤلي تماما. يعني بعض الناس يقول ان هذه الايه في وقت النحر وقت العيد فصلي لربك حينما تنتهي من الصلاه انزل من على الجبل وانحر فقط. ام ان النحر على اطلاق العموم طوال ايام العام مثلا. اولا كان يقول ضحي خلص. لكن هو لم يقل ضحي قال انحر. ثم الصلاه هو حقيقه اختلفوا في الصلاه. نعم. يعني ما المقصود؟ هل المقصود بها صلاة العيد أو هي الصلاة الفرض أو هي النافلة أو عموم الصلاة؟ نعم. الراجح أنها عموم الصلاة. ويصدق في ذلك إذا كان في العيد فيصلي ثم ينحر. وقال فصلي ربك وانحر. وأيضا حتى كان الأسباب. نعم. لماذا جاء بالنحر بعد الصلاة؟ لأن في الضحية النحر يكون بعد الصلاة. ومعذرة فضيلة الدكتور نتوقف عند هذا الحد ونواصل بعد هذا الفصل. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. مشاهدين الكرام مرحبا بحضرتكم. نرحب مرة أخرى بكم ومع نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. ووصلا بما سبق كنا نتحدث حول لماذا قال وانحر ولم يقل ضحي. قلنا في حينها يعني قبل قليل بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أنه يعني الضحية هي قد تكون ليست مختصة بالإبل. نعم. قد لو ضحى بشاة كان مجزئا يعني هذا الشيء. هو أراد خيار الأموال يعني الذي هو يناسب العطاء الكبير الكثير الخير الكثير أن ينحر خيار الأموال. هذا أمر. الأمر الآخر قلنا الضحية هي مختصة بوقت يعني في أيام 4 أيام في السنة بينما نعم. هنا أطلق المسألة. فحضرتك قلت يعني المقصود فيها صلاة العيد تدخل فيها صلاة العيد لكن ليست حصرا على صلاة العيد. نعم قسم من المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالصلاة صلاة العيد والنحر هو نحر الضحية هكذا. ولذلك قالوا قدم الصلاة على النحر لأن الضحية تكون بعد الصلاة. لكن كثير من المفسرين قالوا لا هي عامة والنحر عام يدخل فيه الضحية. إذا كان وقع في العيد فتدخل فيه الضحية وإذا كان عام لأن الله سبحانه وتعالى أراد إطلاق الصدقة وإطلاق هذا الأمر، نعم، ليس حصره في وقت محدد ولا يعني فيما لا يجزئ في هذا مثل الشاة أو ما دون ذلك. نعم فضيلة الدكتور، سؤال يعني لي منذ بداية هذه الحلقة في نفس الآية، يعني حينما قال تبارك وتعالى فصلي لربك، لماذا لم يقل وانحر لربك مثلا أو انحر له، لماذا لم يأتي بالجر والمجرور مثلا يعني؟ قال وانحر. نعم صح، وفعلا الذي يعني يتبادر إلى الذهن أنه هو المعنى كأنما ظاهر أنه يقول فصلي لربك وانحر له، لكن لم يذكر ذلك لأكثر من أمر. نعم. الأمر الأول هو المتعلق الأول، يعني المتعلق الأول لربك كأنما يغني يعني عن المتعلق الثاني، يعني كأنما قال يعني لو قال فصلي لربك وانحر يفهم منه أن المتعلق الأول يعني لربك يشمل النحر أيضا لربك، هذا أمر. نعم. لكن يبقى أيضا السؤال، هل هو فعلا يعني اكتفى لأنه مفهوم من المعنى أم هنالك غرض آخر، سبب آخر؟ أولا الصلاة أهم من النحر. نعم. هذا أولا، الصلاة لأنها لا تسقط بحال من الأحوال، والنحر مع الوجد، يعني إذا كان وجد ينحر. فجعل المتعلق بما هو أهم، فصلي لربك، يعني ذكر التعلق بما هو أهم، ولا شك أن الصلاة لا مناص من هذه الأوامر، فصلي لربك، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني، الصلاة لا تكون إلا عبادة، لا تكون الصلاة غير عبادة. النحر قسمين، النحر قسم للعبادة ولا يكون لغير الله حرام، وقسم يكون للأكل لغير العبادة، يعني ليس بالضرورة أنك تنحر دائما للعبادة. نعم. أنت تنحر. نعم. شأن الجزارين وشأن الآخرين الذين ينحرون. نعم. يعني إذن النحر يختلف عن الصلاة، الصلاة لا تكون إلا عبادة ولا تكون إلا لله، النحر لا. النحر قسمين، عبادة ولا يكون إلا لله، لأنه لو كان لغير الله فيكون مما أهل لغير الله به وحرام أكله، لا يجوز، يعني وملعون من ذبح لغير الله في معنى الحديث. قسم يذبح للأكل. نعم. إذن اختلف النحر عن الصلاة. الآن لو قال وانحر لربك لألزمه أن يكون النحر دائما عبادة. الله أكبر. لو قال وانحر. نعم. لربك لألزمه ذلك أنه لا يكون إلا عبادة. لا، هو لم يلزمه أن يكون النحر للشعيرة، لكن الصلاة لازم أن تكون عبادة. أنت تذبح للأكل وتتصدق منك. نعم. فلذلك هو خالف بين الأمرين لأنهما ليس بمرتبة واحدة. هو ألزمه أن تكون الصلاة لله، لكن لم يلزمه أن يكون النحر شعيرة من الشعائر، قد ينحر لغير ذلك. جميل. لذلك نعم. فرق بين الاثنين. جميل، الله أكبر، فتح الله عليك. طب فضيلة الدكتور، مثلا حينما نقرأ قصة ابني آدم مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هل هناك وجه صلة أو رابط بين القربان الذي تقدم به ابن آدم، ولماذا لم يقل الله تبارك وتعالى هنا وتقرب إلى الله، طالما أن القربان في لغة العرب معروف أنها الأعمال الصالحة التي تقربك للرب وتجعلك في حضورته؟ القربان هنا لا شك أن القربان من التقرب، لكن نعم. هو أراد أن يذكر حادثة معينة. نعم جميل. فخصص هذا الأمر. نعم، فتح الله عليك. سؤال ورد من أحد المشاهدين بخصوص ما نحن فيه الآن، يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول يعني هل بالتأكيد هي مجموعة الأفعال كما قلتم أم الدعاء؟ لا، هذه كما رأيتموني أصلي، هذه الصلاة اللي نعم. نحن نصليها من أفعال وقيام وحركات. بقية السؤال يقول حضرتك، هل هناك قاعدة لغوية تظهر معنى الصلاة بمجموعة الأقوال الأفعال والأقاويل ومعنى الدعاء ومعنى الرحمة؟ بحسب ورودها، إذا يعني إذا وردت من الله سبحانه وتعالى تكون تكون معنى الرحمة، أو من الرسول معنى الدعاء، ومن الملائكة الدعاء. نعم. لكن إحنا نحن المأمورين بها، لما يطلب قل صلوا، أو إن الصلاة كانت على المؤمنين، أو ما إلى ذلك، حافظوا على الصلوات، المقصود بها الشعيرة التي هي ركن من أركان الإسلام. نعم. وأيضا في القرآن أصلاتك تأمرهم تنهاهم، أو دينك مثلا هو كل أصلاتك تنهاهم، كل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك يعني دينك. الصلاة عامل، كل دين فيه صلاة، لا يمكن أن يكون دين بلا صلاة. وردت أيضا الصلاة في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيان الصلوات. الصلوات هي مكان العبادة، الله ليست هي أمكنة النصارى. وإذا للسياق دخل كبير جدا في تحديد معنى الصلاة. ننتقل إلى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله لو سمحت بدي أسأل في سورة الكهف في الآية 31، قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وفي سورة الإنسان عليهم ثياب من سندس خضرا واستبرق وحلوا أساور من فضة. بدي أسأل لماذا هون سبقت في سورة الكهف خضرا من سندس، ولماذا هون ثياب سندس خضرا، ولماذا هون في سورة الكهف أساور من ذهب وفي سورة الإنسان أساور من فضة؟ يعني ما الفرق، يعني ليش كان هذا التسبيق هون، يعني إيش الفرق هون أساور فضة وأساور ذهب؟ شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا فضيلة الدكتور معنا، يعني كما هناك اتصال تلفوني آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجركم الله إن شاء الله على كل حرف وكل كلمة، نور الله قلوبكم مثل ما نورت قلوبنا، وجزاك مثل ما جزانا به. الله يخليك. أدي بس شوية إشارة إلى سورة الكوثر، يعني هم إلى سورة ماذا؟ هو نعم. سبب نزول الآية. نعم. لا لا عفوا، بالنسبة لسبب نزول الآية. نعم. هو رب العالمين رد، أعتقد ما أتذكر من الأشخاص نتكلم وين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له إنه أبتر، عيره إنه أبتر لأن ما عنده ولد. نعم. فردوا عليه إنه نزلت هاي الآية الكريمة إنه النبي نسله مستمر ودائم. نعم. فحسب ما قرأت مرة أنا بكتاب والله أعلم وأنت أعلم من عندي، إنه رب العالمين بشر الكوثر هي سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، ونسله راح يستمر من عندها. والدليل أيضا أكثر أنه هو قال له صلي صلينا، معناه الشكر اللي كلامي، والنحر هو نوع من الشكر اللي رب العالمين أحب شيء لأنه واحد هريق الدم، والله أعلم يعني. أشكركم جدا. بارك الله فيك وشكرا. هناك اتصال تلفون آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبار فضيلة الشيخ أستاذ فاضل سامرائي؟ الله يبارك فيك ويحفظك. حياكم الله. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. شو الفرق بين الريح والرياح كما يقول جل وعلا في سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، وأما في سورة الحجر يقول جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح. السؤال الثاني، فما الفرق بين الثم والثم، يعني وأزلفنا ثم الآخرين ثم قال له كن فيكون؟ جزاكم الله خير. هذه يجاب عنها بكلمة أو كلمتين. تفضل. في القرآن الكريم دائما يستعمل الريح في الشر. نعم. عادة، والرياح في الخير. من نعم. من خصائص الاستعمال في القرآن أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني استعمل ريحا تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح صرصر عاتية، الرياح مبشرات، الرياح لواقح. أما هذه مال سليمان معه الريح ولم يخصصها بشيء، يعني ما نعرف هي في أي شيء مخصصة. نعم. لكن عموما ورد في القرآن في التخصيص في الاستعمال أن الرياح يستعملها في الخير، والرياح إذا جاءت جمعا في الخير، وإذا كانت مفردة في الشر. في الشر، يعني حتى فقط في موطن واحد ذكرها في الخير وأعقبها بالشر، وهو حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف. الله أكبر. قيدت نعم. وأما ثم وثم هاي في غاية يعني ظهور بندرس النحو. ثم حرف عطف، وثم اسم ظرف بمعنى هناك. نعم. ثم اسم ظرف بمعنى هناك، وأزفنا ثم الآخرين، وثم حرف عطف. نعم. هنالك مكالمة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. معذرة للتأخير أخي الكريم. لا لا تفضل دكتور فاضل يستمع. بارك الله فيك. أول شيء أدي أشكر الدكتور فاضل وإن شاء الله تقابل معه في الجنة ونشكره على كلامه الجيد. الله يبارك فيك. السؤال بخصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. كلمة ضربة هنا هل تعني ضرب على الجسد أو العنف الجسدي؟ ونفس السؤال في صورة النساء لما أعتقد عضوهن وهجروهن في المضاجع وهجروهن واضربوهن واضربوهن. المقصود يعني في الحديث والآية الضرب، يعني ما حدود الضرب مثلا؟ والله هذا يسأل عنه الفقيه لا شك هو أفضل مني، لكن ما يقولون الضرب غير المبرح. نعم، يعني سوف نتناول هذا ولكن بعد مكالمة البحرين. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس بغيت أقول للسيد الفاضل أن أرجو منه لا يحرمنا من علمه، وأنك دائما تستضيفه في هذا البرنامج لأن نستفيد منه كثيرا، وجزا الله ألف خير. وعندي سؤالين. فضل. السؤال الأول آية كنت خير أمة أخرجت للنار للناس، هل يقصد بها هنا العرب أو المسلمين، وما هدفها؟ لأن في بعض الشيوعيين يقولون أن هذه آية عنصرية، فأريد الرد عليها. السؤال الثاني: هل ممكن أني أصلي صدقة لله؟ وشكرا. بارك الله فيك. يعني كما وعدنا وهنا دائما في البرنامج أن هذه هي الأسئلة، هل هناك ما يروق لحضرتك؟ القديمة أولا كما اتفقنا في سياق البرنامج، ودائما أحب السادة المشاهدين ومشاهدين الكرام يعني حتى لا نكون ظالمين أو جائرين لأحد، نلتزم الدور في ورود الأسئلة. من الأسئلة التي وردت علينا فضيلة الدكتور سؤال يقول في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لماذا قال يقبل مع أن الشفاعة مؤنث؟ فذكر الفعل. أظن في نهاية الحلقة السابقة جاء سؤال شبيه بهذا، وهو جاءهم البينات جاءتهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذكرنا هنالك قاعدة في حينها، يعني تقريبا قلنا إذا يعني يكون ينظر في المعنى، هل هذه الكلمة التي هي مؤنثة هل هي بمعنى المؤنث أو بمعنى المذكر؟ نعم. فإذا كانت بمعنى المذكر ربنا سبحانه وتعالى يستعملها مذكرة وإن كانت مؤنثة، طبعا من حيث القواعد جائزة، نحن ما بها إشكال. نعم. وذكرنا في حينها قلنا في جاءتهم البينات، حتى نجعلها قاعدة لما بعدها لهذا السؤال، قلنا إذا قال جاءتهم البينات فالقرآن يستعملها في الآيات الدالة على صدق النبوات، وضربنا في حينها أمثلة. عندما يقول جاءهم البينات تستعمل في الأوامر والنواهي والدين، يعني لم يرد في غير ذلك، يعني كل ما يقول جاءتهم البينات هي في سياق الآيات التي تدل على المعجزات يعني. نعم. يقول جاءهم لا في واعتصموا بحبل الله، يعني الأمر والنهي والدين وحبل الله. من ذلك حتى أيضا يكون واضح لحظة العاقبة، عندما يقول من تكون له العاقبة عندما يؤنثق يعني بها الجنة، عندما يذكر يعني بها العذاب، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، حيث قال جعل العاقبة مذكر فهي معنى العذاب في جميع القرآن. نعم. وحيث قال مؤنثة معنى الجنة. لاحظ إذن هو يعني لا ينظر إلى يعني فقط للقاعدة التي يقولها العرب هكذا، هذا قاعدة ليس فيها شك، لكن هو يهدف هدف آخر، يعني ينظر ملحظ آخر، ما هو المعنى. الآن نأتي للسؤال اللي تفضلت به، شفاعة. نعم. أولا هي في القرآن كله لم يرد تذكير الفعل مع الشفاعة إلا في الآية التي ذكرتها، يعني وإنما كل ما ورد هو التأنيث، يعني قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين تنفع. نعم. قال لا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفع الشفاعة لا تغني عني شفاعتهم. الموطن الوحيد الذي ذكر فيه الفعل مع الشفاعة هي الآية التي ذكرتها، وقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، سورة البقرة الآية 48. نعم. لأن هنا بمعناها الشفيع أو معنى ذو شفاعة، معنى مذكر. ذيك معناها الشفاعة، كل الآيات معناها الشفاعة المؤنثة، لا تنفع الشفاعة يعني الشفاعة. هنا قال لا، لا يقبل منها الشفاعة، طبعا لا يمكن النفس أن تشفع لنفسها، هذا يسمى شفاعة. نعم، يعني تأتي بشفيع بشيء آخر، طبعا شيء آخر لا. يشفع لها. نعم. يعني إذن هي لا يمكن أن تشفع، يعني هذا الفعل جاء مذكرا لمن سيشفع، لمن وليس للنفس، وليس للشفاعة نفسها، وليس للشفاعة. بينما قال لا تنفعها شفاعة، لأن الشفاعة لا تنفع نفسها، لا تغني عن الشفاعة نفسها، لكن لا يقبل منها شفاعة. والشخص لا يشفع لنفسه، لا يمكن، وإنما يأتي بشفيع. إذا لا يقبل منها صاحب شفاعة أو ذو شفاعة أو شفيع. ولذلك ذكر لما بمعنى المذكر، لم ترد في القرآن لا يقبل منها شفاعة غير هذا الموطن. نعم. كلها لا تغني لا تنفع بالتأنيث. نعم. فإذا لما كان معناها المذكر ذكر. الله أكبر، ما شاء الله، بارك الله فيك. سؤال آخر ورد للبرنامج أعزائي المشاهدين، يقول في قوله تعالى ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وفي آية أخرى قال ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، لماذا قال الذي وقال التي؟ نعم، هو في الحالتين قال ذوقوا عذاب النار. نعم. الذي كنتم به تكذبون يعني بالعذاب. نعم. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يعني بالنار وليس في العذاب. لماذا؟ ما السبب؟ تفضل. الأولى في الفاسقين، والثانية في الكافرين. الفاسقين كذبوا بالعذاب. طبعا الفاسق، لأن قد يكذب، قد يكون مؤمن وهو فاسق، قل أنا لا أعذب، أنا كذا، ممكن. نعم. يعني قال تعالى، لأن أقرأ الآية، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما، وإنك حتى لو كان يريد بهم الكفرة، لكن هنا قال فسقوا، هذا أمر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا، ثم السياق في العذاب، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن هما أمران، أولا هي في الفاسقين، ثم السياق في العذاب. الأخرى لا، ليست كذلك، في الكافرين، والكافرين ينكرون النار أصلا، يعني ليست متعلقة بإنكار العذاب، وإنما بإنكار النار أصل، يعني النار أصلا، ينكرونها البتة، البتة. وذلك قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك كذا، ونقول ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. حتى وقال بعدين حتى ورها، وإذا تتلم عليهم نفسه آياتنا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. إذن هي السياق يختلف. نعم. ذلك في الكافرين، ذلك في الفاسقين، وفي العذاب، وهذه في الكافرين. فتح الله عليك، بارك الله فيك. سؤال آخر أعزائي المشاهدين ورجع إلى برنامج لمسات بيانية، يقول فضيلة الدكتور ومن يخشى الله ويتقه، لماذا قال ويتقه هكذا؟ نعم، هو من حيث القياس المفروض يقول ويتقه، القياس هذا. نعم. يتقي حذف حرف العلة، ومن يخشى الله ويتقي. إيه نعم، هو القياس، يعني قلت القياس اللي يقول ويتقيه يقرأ هكذا، هذا القياس. نعم. لكن هو القراءة هذه ويتقي، هم يقولون للتخفيف، لكن أود أن أذكر أمر، يعني لماذا التخفيف؟ معذرة أن نوضح للسادة المشاهدين، القياس بكسر القاف، يتقيه. نعم. أما هذه تقرأ يتق، هي يعني بتسكين على التسكين. القياس إذن هو بكسر القاف، ويتقه، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا هو حذف حرف العلة وعوض بكسرة. نعم. حرف الذي قبلها. نعم، هذا هو القياس. نعم. هنا خفف، قال ويتقه، هو النحاة يقولون للتخفيف، لكن لماذا التخفيف؟ أود أن أذكر ملاحظة حقيقة. فضل. في القرآن، تفضل. في القرآن الكريم، لا تجد في القرآن الكريم كله، لا تجد فعل، لحظة، بالمواصفات الآتية اللي سأذكرها. معذرة، هناك اتصال هاتفي من الشارقة والجزائر. فضيلة الدكتور إذا أذنت لنا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يخليك. كلمة يخصمون في الآية 48 من سورة ياسين هي جاي بمعنى موعد، بموعد زمني، إذ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. معنى الكلمة يعني وهم يخصمون، يخصمون. نعم. تماما. نعم. معنى الكلمة إذا كانت بتعطي معنى موعد زمني، إنه في هذا الوقت اللي بيكونوا هم بحالة التخاصم واللي ما مش عارفين معناها بالضبط، راح تكون هناك صيحة وراح يكون لهم عذاب. نعم. التساؤل نشرح الآية أم ماذا تريد هذا؟ كلمة، معنى كلمة يخصمون. نعم. المعنى الدقيق لهالكلمة. حاضر حاضر. شكرا. نعم. جزيلا. شكرا جزيلا لك على اتصالك. اتصال من الجزائر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخنا، بالنسبة لكلمة لآية سورة الكهف. نعم. عند قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام. نعم. عندما جاء يشرح له، يعلل له قصة سفينة والجدار والغلام والجدار. نعم. تفضل. قال بالنسبة للسفينة، قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت. نعم. استعمل كلمة فأردت أن أعيبها. نعم. أما عند الغلام فقال فأردنا أن يبدلهما. نعم. والثالثة فأراد ربك. وعند الجدار قال له فأراد ربك. نعم. أي يبلغ أشدهما ويستخرجها كنزهما. نعم. نعم. اللقاء السابق. يعني نحن قلنا في اللقاء السابق، ولكن لأجل اتصالك من الجزائر فضيلة الدكتور في عجالة لأجل هذا الاتصال الآن. نعم. طيب يعني السؤال هذا أن أجله ما ليتقيه. نعم. طيب. عشان الاتصال للجزائر. نعم. هذا السؤال عرض في اللقاء السابق وقد أجبنا عنه. قلنا في حينها أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني خالف في التعبير، قال في السفينة قال فأردت أن أعيبها، لأن نعم. الله لا ينسب العيب إلى نفسه. نعم. لأن هو ينسب الخير، وما بكم من نعمة فمن الله. وذكرنا في حينها آيات متعددة يعني ربنا ينسب الخير إلى نفسه، يعني أنعمنا يعني وشيء. نعم. من هذا أتيناه. أما العيب لا يأتي مع الله سبحانه. نعم. وتعالى. ولذلك قلنا في حينها هو يقول زينا لهم أعمالهم، لكن لا يقول زينا لهم سوء أعمالهم في كل القرآن، في يقول زينا، يقول هكذا لا يقول. فإذا عندما هذا قال عيب، قال فأردت، نسب العيب إلى نفسه، كما قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الغلام فقلنا فيها جانبان، فيها جانب قتل وجانب إبدال منه خير منه. والقتل في ظاهره سوء، أن تقتل هذا رجل أو طفل بريء تقتل هذا سوء. نعم. فلذلك العمل مشترك، قتل الغلام هذا سوء، إبدال خير منه هذا خير، إذن العمل مشترك. فجاء بالفعل بالضمير الدال على الاشتراك، قال فأردنا ثم أن يبدلهما ربهما خيرا منه. المحض قال يبدلهما، ما قال أن نبدل، ما قال فأردنا أن نبدل. نعم. قال أردنا للمشترك، لكن الخير المحض قال أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما الجدار فكله خير لغلامين يتيمين في المدينة، كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا يخشى على الكنز من أهل المدينة، فكله خير ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشده. الله، فتح الله عليك، بارك الله فيك. عود إلى ما نحن فيه، ما يتقي. ويتقي. نعم. أنا قلت ليس في القرآن فعل بالمواصفات التي الآتي اللي سأذكرها، وهو فعل متصل بضمير الغيبة نعم. حركة زائد حرف مكسور زائد ضمير الغيبة مكسور. حركة زائد ضمير ضمير زائدا حرف مكسور زائد ضمير الغيبة مكسور. موجود مضموم نحشره. الشين مضمومة، الراء مضمومة، الهاء مضمومة. قتله مفتوحة مفتوحة مفتوحة. زين ساكن نصله الهاء مكسورة لكن متحرك، ثم حرف مكسور، ثم ضمير الغيبة مكسور. ليس في القرآن كله هذا. هذه جت على هذه الصورة. يتقيه ضمير الغيبة مكسور قبل كسرة، قبل كسرة لم يجد. نعم. حتى لاحظ في هاء السكت، فبهداه مقتده، يعني ما قال اقتديه، اقتديه ما قال هكذا، ما كسرها ابدا. يعني هو لو ان كان هذا هاء السكت ليس ضمير الغيبه، لكن هاء لم ياتي في القران مطلقا على هذه الشاكله الا ويتقيه، الا فخففها. ما شاء الله. لماذا دكتور؟ لأن مع الطقوة مثلا؟ لا لا لا لا لا لا يعني ثقيلة في النطق، تخفيف النطق. يعني يقول ويتقيه مثلا يعني. ما طبعا ما وردت هكذا. لا. لأن هذا إذا كان يعني اللغة اللي أكثر العرب، طبعا في يتقيه هو لغة أخرى لم يستعملها القرآن. بالنسبة للضمير الغيبة بأي شكل كان، يعني هي أو جمع أو هذا، إذا كان قبل كسرة أو ياء ساكن يصير مكسور، إذا كان لا ساكن أو فتح يصير مضموم. تقول منه لكن تقول عليه، تقول به. ما يقول يتقي، هو ما موجودة في لغة يعني. في ولكن نقول عليهم، عليهم لغة، لغة، لغة، لغة، لغة، لغة. أما الأفصح عليهم، هذا اللغة الكثير. نعم. فضيلة الدكتور، دهمنا الوقت سريعا، ولكن عزاؤنا الوحيد أننا تجولنا وتطوفنا مع حضرتك بين آية الذكر الحكيم واللمسات البيانية التي تتفضل بها علينا وعلى جميع السادة المشاهدين. فتح الله عليك وزادك علما على علمك، وشكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، سعدنا بحضرتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، واللقاء موصول في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.